الصديق الأعظم أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي بلغ درجة العليا في الصديقية لأن هواه ونهوله طابقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فكان لا يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا يقول صدق قبل أن يسمع منه صلى الله عليه وسلم. إن كان قال فقد صدق. لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وهو ممتثل. ثم الصحابة في ذلك درجات في نفس ذلك الأمر. ولهذا لما قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو ثاني رجل في هذه الأمة في الإيمان وفي الدرجة العليا، ثاني رجل بعد الصديق الأكبر، قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. انظروا صدق الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كان يقول ذلك وصادق. الصحابة من الذي يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه؟ والله كذب كائنا من كان، كذب والله. فهذا هذا الفاروق الذي يلي الصديق بالدرجة يقول لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا عمر، حتى تكون أحب إليك من نفسك. فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن أصبح عمر عمر وأصبح فاروق وأصبح على الدرجة المطلوبة التي ينبغي أن يكون عليها عمر ومن يقتدي بعمر، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. اتباعه صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل أمر وطاعته هي التي تستوجب ذلك وتقتضيه، وهي التي تدل وتترجم هذه المحبة. لماذا؟ لأنها كما قلنا ليست محبة عاطفية، ليست مجرد ميل قلبي، وإنما هي محبة شرعية إرادية اختيارية، وبلا شك أنها مع ميل القلب وأنها مع إرادته، لكن لا تترك ميل القلب وإراداته تذهب ذات اليمين ولا الشمال، وإلا لوقعنا في أمور إما أنها انتقاص لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنها غلو فيه صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن محبة شرعية منضبطة بأمر الله ورسوله فلابد إذا خرجت عن ذلك فإلا تذهب تفتح إما يمينا وإلا شمالا، حتى محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى واقع الناس، أي إنسان يحب إنسانا مهما كان صادقا في ذلك الحب، لو كانت أما تحب أبناءها لكنها لا تعرف حقيقة هذا الابن، فإنها قد تنبحه بما يفخر منه الناس، قد تنبحه أمه بما يفخر منه الناس، ثم أنها تنبحه والناس يعلمون أن هذا ذم، هذا في واقع. وكذلك محبة أي شخص، ورد في أثر الإسرائيلي أن عابدا من عباد بني إسرائيل، نعرف يعني من هذا الأثر، نحن لا نصدق ولا نكذب أمثال هذه الآثار، لكن المقصود معرفة العبرة بما أنها قد وردت، نعرف بها ضرورة الاتباع وأنه لا يكون بمجرد الميل والهوى. عابد من عباد بني إسرائيل كان عمله يرعى الحمير، له حمار يرعاه أو بضعة يرعاها، ولا يعرف من أحوال الدنيا شيء، ولكنه كان مجتهدا في العبادة، مجتهدا في طاعة الله فيما يرى وبقدر ما يعلم. فبلغ في نظره من محبة الله عز وجل عنده أنه قال يا ربي لو أن لك حمارا لرعيته مع حمار هذا. هذا من إيه؟ من المحبة ولا لا؟ يعني هو كاذب في هذا الكلام، محبة، لكن ماذا؟ هذه هي درجة تعظيم الله عز وجل في قلبه، هذا هو ظنه، هذا غاية ما هو يعتقد. ولهذا نهينا عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين، وأمرنا باتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم

التي كانوا يحتسبونها عند الله على انها اعظم عمل من الاعمال، كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه لما قدم الاعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ متى الساعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا او ما اعددت لها؟ العبره ليست هي متى تقوم، ولكن ماذا اعددت لها؟ هذا هو الاساس. فقال: ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام ولا صدقه، ولكني احب الله ورسوله. هذا الذي اعددته، احب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب، المرء مع من احب. يقول انس رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بشيء يومئذ فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. فانا والله احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو جابا بكر وعمر، وارجو ان احشر معهم. انظروا كيف محبه كانوا يعرفونها وكانوا يحتسبونها كاعظم عمل من الاعمال، يرجون بها ان يبلغوا من المنزله والدرجه ما لا تبلغها اعمالهم المجرده. لكن مع ذلك، مع عمق هذه المحبه، هل كانوا يخالفون امره صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بتعظيمه؟ لا، لانه صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق والذرائع التي تؤدي الى ذلك.